ابشر بعز يا وطن الراية ما يدلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يدلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها ابشر بعز يا وطن كل شعبنا بحيله واللي يمسك والله فن يصطبر يا ويله ابشر بعز يا وطن كل شعبنا بحيله واللي يمسك والله فن يصطبر يا ويله ابشر بعز وحميه بالوغى بنقصيه ابشر بعز وحميه بالوغى بنقصيه عافيه عشاق المنيه بدي ما يحاموها عافيه عشاق المنيه بدي ما يحاموها ابشر بعز يا وطن الرايه ما يذلوها هاي قاع النقشه بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها ابشر بعز يا وطن فلولهم مخذولة رستم يقر بحربنا وصار بيهم جولة ابشر بعز يا وطن فلولهم مخذولة رستم يقر بحربنا وصار بيهم جولة كنا للشدة مشينا اشتقت الجنة علينا كنا للشدة مشينا اشتقت الجنة علينا بسف دم العاجزين ودكت ما ينسوها بسف دم العاجزين ودكت ما ينسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها ابشر بعز يا وطن للمنايا احنا جسور تبقى بغداد بقلبنا والنعيم لها سور ابشر بعز يا وطن للمنايا احنا جسور تبقى بغداد بقلبنا والنعيم لها سور شوف احباب ايش تسوي بالعدو دقهم يدوي شوف احباب ايش تسوي بالعدو دقهم يدوي تدموا لما يجوي بعد ما يسووها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها ابشر بعز يا وطن النقشة بندي أقوى دين حبك وحب ابن وضنا ما يكل وما يلين ابشر بعز يا وطن النقشة بندي أقوى دين حبك وحب ابن وضنا ما يكل وما يلين حلى تربة النعامي لحظة ما يتوانى ضامي حلى تربة النعامي لحظة ما يتوانى ضامي نصلي بيهم كل جحيمي وشارتك شافوها نصلي بيهم كل جحيمي وشارتك شافوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز يا وطن الراية ما يذلوها هاي قاع النقشة بند جناب ما يدوسوها ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر ابشر بعز وتفاخر للعدو صرنا مقابر للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها للسيوف وبالقنابر ترى ما ينطوها ينطوها.